السماء البذر، ولم يكونوا أيضا يدفعون شيئا من النفقة في إخراج الماء، وذلك لأن حيبر في ذلك الزمان كان فيها عيون نابعة، عيون تنبع من الأرض ثم يفجرونها ويسقون بها الزرع ويسقون بها النخيل. في هذه الأزمنة غارت تلك العيون، وإن كان بقي بعضها قريبا إذا حفر نبع، ولكنها نزلت كثيرا. وإذا كثرت السيول زادت ونبعت، فمع ذلك كان المسلمون لهم النصف من الزرع، لأن النفقة يسيرة، إنما فقط يفجرون هذا النهر ثم يسقون به هذا الزرع. منهم البذر والحرث والحطاب والتصفية، ومن المسلمين الماء، هذا النبع ملك للمسلمين والأرض ملك للمسلمين، ومع ذلك صار لهؤلاء النصف بعملهم وببذرهم ولهؤلاء النصف بملكيتهم الأرض وبملكيتهم الماء. أما النخل فبلا شك أنها كان فيها نخيل، كانوا ذوي نخيل كثيرة، وكان لها ثمر كثير، بل يضرب المثل بخيبر، حتى قال بعض الصحابة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. لما فتحوها وصار لهم النصف كان يأتيهم من التمور الشيء الذي يأكلون منه ويشبعون ويبيعون ويتصدقون، ويبقى النصف لأهل خيبر الذين هم اليهود. فالنخيل فيها لانعة كثيرة ومتنوعة لأنواع كثيرة، وكلما سقطت نحلة غرس بدنها أخرى في مكانها أو قريبا منها. فهذا بالنسبة إلى النحل. كذلك النحل يحتاج إلى سقي، وإن كان الماء نابعا، ويحتاج إلى زبر وهو قطع الشوك، ويحتاج إلى ترقيح كما هو معروف، وإلى تركيب، لأن يركب القنوع على السعف، سعف النخل وجريده حتى لا يسقط، ويحتاج أيضا إلى صرام وإلى تصفية، فهو يحتاج إلى عمل. فلليهود النصف مقابل عملهم، وللمسلمين النصف مقابل مالهم وملكيتهم. فأخذ من ذلك أنه يجوز أن يؤجر صاحب النحل نحله لمن يحرثه ولمن يسقيه وله قسط من ثمرته حسب ما يتفقان عليه. فإن دفع المالك نفقة السقي، نفقة الماكنة مثلا وإصلاحها ونحو ذلك، ولم يبقى على العامل إلا العمل، فله ما يقاوم عمله أو يقاربه. وإن لم يدفع له شيئا وقال: أنت الذي اسقها وعليك مؤونة السقي، جاز ذلك أيضا. فالحاصل أن هذا جائز. وإذا كان فيها شجر غير النخل كالعنب مثلا والتين والزيتون والخضار والفواكه الأخرى كالليمون

وكل ذلك مما فيه المصلحة للعباد وبقاء هذه الأموال ينتفع بها حتى لا تتعطل وتذهب منفعتها.